أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسيدنا محمد عبده ورسوله وأن من جاء بأقم ربه يسفحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفتحين. اللهم يا ربنا يا مولانا أنزلنا منذرا مباركا خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين. قال فأني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك أمكن ليوسف في ربي يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرف الله له مكرمون. ولما جهزهم بجهازي قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكلى وأنا خير المنزلين. فإن ابتدأتوني به فلا كلى لكم عندي ولا تقربوا. قالوا فنراود عن وأباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيتي اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فاصل معنا أخانا نسر وإنا له لحافظون. قال أنا ننم عليه إلا كما أمتم على أخيه من قبل. الله خير حفظه وارحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد إلى بعير ذلك دين يسير. قال لهم سنه معكم حتى لمنطقة من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا منطقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ليتوا العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير. قالوا الله لقد علمتم ما كنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنا كاذبين. قالوا جزاؤه

الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك بالماء الغيب المعين وما كنت نبيه إذ اجمعوا أمر الله السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من القرى أفليسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وفق الشمس والقمر كل يجري لأجل مسلم يدبر ما يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار وبكل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض فيلقي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تدفع عنهم قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعجلونك بسيئات قبل الحسنة وقد خلت لقبلهم مثلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين آمنوا جزاء في العلي آية من ربه إنما أنت مدير ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ونوى مصف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله

أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالنا رسلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على أن يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم أرضا من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد بغرائه جهنم ويسقى بماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتي الموت من كل مكان وما هو بالميت وبغرائه عذاب عظيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أنت عن الله وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فعلتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني بكم من الظالمين لهم عذاب أليم واغفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أنت ربي فغرق الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أن ترى إلى الذين ابتلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به

الشيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ورطبت الله وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستناه برازقين فلم الشيء إلا بقدر معلوم وأقسم الرياح لواقعة تنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقبلين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشر ولقد خلقنا الإنسان من الخالق حمل المسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربنا للملائكة إني خالق بشر ليس صارم لحمل المسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقه من صلصال من حمل مسنون قال فخذ من الله فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأحضرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضطرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات عيون وبسلام الآمنين ونجعل ما في صدورهم إخوان على سرر متقابلين لا يمسوا فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأنبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إنا بكم وجيهون قالوا لا نزلنا نبشرك بعلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون ذلك بقدر من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك أمرا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء وفي فلا تفضحوا واتقوا الله ولا تزوني قالوا كونك عن العالمين قال هؤلاء الجناتي أيها الفائلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذوا الصعد مشرقين فجعلنا عاليا سافلا وأمطرنا عليهم اصبح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فلا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا بالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويعلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولشاء لكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب وفيه شجر يميت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ولكل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون فهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها كالبواخر فيه وليس ساقه من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم انهار وسبل لعلكم تهتدون وعلامات ومن نجم يوم يتلون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اماتوا الاحياء وما يشعرون ايام يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين يحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم مدى ساعه ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يصير ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا سلما ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثل المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خير للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ودار الاخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اذ ينكرون الا ان تاتيهم الملائكه وياتي امر ربك فذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما علمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهم على الرسل البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من هدى عليه ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن حس على هداه فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن